إيش؟ السن خمسة من الإبل، ما في سن إلا قلت قلت كدية السن يعني خمسة من الإبل، دية السن خمسة من الإبل مثل مثل نصف الإبهام يعني مفصل الإبهام. طيب أجل نقف هنا، انتهى الوقت. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.